بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 23 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الابتلاء الاختبار والامتحان والتكاليف والأمر والنهي. وإبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء، واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتفقت الملل على إمامته وعلى جلالته، وكل طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل والمشركون كذلك. اختصه الله جل جلاله بالفضائل العظيمة والمكارم والأمة والحنيف والقانت. إن إبراهيم كان أمة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، فسمى باسمه ولده إبراهيم: إني ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وجميع الأنبياء كانوا الذين جاءوا من بعده كانوا في ذريته من طريق إسحاق ويعقوب، أو إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان من ولد إسماعيل. إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة. الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا، معنى غرل القطع التي قطعت أثناء الختان، ترجع إليهم يوم القيامة كما بدأنا أول خلق نعيده. إنكم ستحشرون حفاة عراة غرلا، ثم تلا قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم قال: وإن أول من يكسى من الخلائق إبراهيم. ثم قيل في بعض توجيه ذلك: لأنه ألقي في النار عاريا، عندما ألقاه قومه في النار جردوه من ملابسه وألقوه في النار عاريا، فكافأه الله جل جلاله على صبره في الله بأن جعله أول من يكسى يوم القيامة. وفي المسألة توجيهات أخرى كذلك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي هذه الكلمات؟ نعم، خلاف بين أهل العلم فيها. فمن قائل عكرمة وابن عباس: هي شرائع الإسلام، وقالوا هي 30. في سورة براءة 10: التائبون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقالوا: ومثلها في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقيل أيضا في مطلع سورة المؤمنون إشارة إلى بعض هذه الكلمات، قد أفلح المؤمنون، إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون. وقالوا أيضا في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله تعالى أولئك في جنات مكرمون. وقيل إن هذه الكلمات عشرة هي الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. من الخمس التي في الرأس؟ قال قصر الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. والخمسة التي في الجسد قالوا تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء. ويقال إن سعيد بن مسيب يقول إن إبراهيم أول من اختتن وأول من أضاف ضيف الضيوف وأول من قص الشارب وأول من قص الظفر وأول من شاب شعره. فلما شاب قال يا رب ما هذا؟ فقال وقار. قال اللهم زدني وقارا. إذا كان الشيب وقارا اللهم زدني وقارا. وفي المسألة أقوال أخرى، فأتمهن، قام بهن على أتم وجه وأكمله، فجاءت المكافأة الربانية العظيمة، إني جاعلك للناس إماما يقتدى بك في الخير ويسير الناس خلفك في طريق السعادة الأبدية. وتلك العمر الله المنزلة العظيمة والمكانة الجزيلة، يحصل لك بها الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد، درجة تنافس فيها المتنافسون، أعلى مقام شمر إليه العاملون، أكمل حالة حصلها أولو العزم من الأنبياء والمرسلين. لما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وشعر به قال يا ربي ومن ذريتي، وهذا من منزلته ومن إمامته. أراد أن يكسر الهداة والدعاة والأئمة ليعظم الخير وتتسع رقعته، لكن الله جل جلاله قال له لا ينال عهد الظالمين. إن الطريق إلى الإمامة في الدين الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لا ينال عهد الظالمين. الإمامة والنبوة لا ينالها ظالم. وقيل المقصود بالعهد الأمان من النار، والظالم المشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وقيل في هذه الكلمات أقوال أخرى، مناسك الحج، وقيل هي سبعة أشياء، الكواكب والقمر والشمس، ابتلاه الله بها فأحسن فيها النظر وعلم أن ربه دائم لا يزول. قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. القمر ماذا؟ قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هكذا أحسن إمعان النظر في الكواكب والقمر والشمس، وأدرك من خلالها أن ربه دائم لا يزول. ابتلي بالنار فصبر عليها، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ابتلي بالهجرة وذبح ابنه فصبر على ذلك كله، فقال تعالى وإبراهيم الذي وفى. هذه شهادة الله لخليله وإبراهيم الذي وفى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، معنى مثابة يعني الموضع الذي يرجع الناس إليه مرة بعد مرة، المنزل مثابة، المسجد مثابة، الكعبة مثابة، إن تريح جاي عليه يعني يرجعون إليه، يذهبون إليه ويرجعون. والكعبة تعلقت بها قلوب الناس، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، المثابة الموضع الذي يرجع إليه الناس مرة بعد مرة، أهو مجتمع الناس بعد تفرقهم. وأمنا، ومن دخله كان آمنا. امتن الله جل جلاله على عباده بأن جعلهم البيت مثابة يجتمعون فيه ويرجعون إليه ويجمعهم بعد تفرقهم، وجعل هذا الموضع آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هكذا دعا خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم. ثم قال وارزق أهله من الثمرات، لكن قال أراد أن يجعل الرزق حصرا على المؤمنين. ليه؟ إنه عندما دعا بإطلاق قال ومن ذريتي، قال له ربه لا ينال عهد الظالمين، فوعد دار سؤال يا ربي ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أما قال لا دي غير دي، لأن رزق الله جل وعلا مشترك بين عباده جميعا، أرضه تقل عباده جميعا، شمسه تشرق على عباده جميعا، هواؤه يتنفسه عباده جميعا، والأرض وضعها للأنام، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فقال الله جل جلاله ومن كفر، رزق يشمل البر والفاجر، المسلم والكافر، الطائع والعاصي، لكن الطائع يتمتع برزقي وينقلب إلى جنتي وإلى دار كرامتي، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أسس البيت، واختلف هل كان إبراهيم أول من بنى البيت أم أنه قد بناه آدم من قبله ثم انطمس مع الزمن فبين الله مكانه لإبراهيم فأعاد بناءه وأعاد تأسيسه وجدد قواعده. ففي المسألة أقوال كثيرة، قالوا هذا بيت أنزله الله من السماء مع آدم لكي يطوف به في الأرض كما كان يطوف بالبيت المعمور في السماء، وقيل بناه آدم أول مرة، وقيل بناه إبراهيم أول مرة، والله أعلم، لأنه لم يأتي في ذلك خبر ثابت معصوم يقبل فلا يناقش مصدره، وإن هذه اجتهادات بشرية، والله أعلم بالصواب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سأل الله جل جلاله وهما يبنيان بيته ويرفعان قواعده أن يتقبل الله منها. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الإسلام معناه عبادة الله وحده والخضوع له بالطاعة، أن تسلم قلبك لله، أن تسلم جوارحك لله، أن تجعل العبادة خالصة لله وحده. هذا المعنى مشترك بين الأنبياء جميعا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والواحد يملك إن يعني كيف لا يموت إلا وهو مسلم؟ ما هو من حافظ على إسلامه واستقام عليه جرت سنة الله عز وجل أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات عليه بعث عليه. من استقام في حياته على أمر الله يكرمه الله بحسن الخاتمة فيجعله يموت على ما عاش عليه. يعني استقيموا على الإسلام في حياتكم ليرزقكم الله كرامة حسن الخاتمة فتموتون على الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا. المناسك قيل هي مناسك الحج، عرفات ومنى ومزدلفة والطواف والصفا والسعي بين الصفا والمروة. أو قالوا مناسكنا مذابحنا، الذبائح التي نذبح لك، الهدايا والضحايا التي تذبح نسكا لله جل جلاله. أو قالوا هي العبادة بصفة عامة، العبادة بصفة عامة، أي يا رب أرنا كيف نعبدك وأين نعبدك وكيف نرضيك. وحقيقة التكليف إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقلنا إن الإسلام دين الأنبياء جميعا. لقد قال سحرة فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال نوح فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والحواريون أصحاب عيسى يقولون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ولد إسماعيل من العرب. ولهذا كان نبينا يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. إبراهيم دعا فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فاستجيب له وكان نبينا محمد جواب دعوة خليل الرحمن إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. في مقابلة جميلة نفس الآية هذه وردت في سورة الجمعة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة، تجهيز النفس وتطهيرها لتستقبل الكتاب والحكمة. عندما كان المتحدث والله قدم التزكية على التعليم، وفي دعوة خليل الرحمن إبراهيم قدم التعليم على التزكية. إن القلوب تطيب لتلقي العلم كما تطيب الأرض للزراعة. عشان تزرع في أرض بتنقيها وتزيل الحشائش الضارة وتجهزها عشان تستقبل البذور لتنبت نباتا حسنا بإذن ربها. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. ورأت أمي حين حملت بي كأنه قد خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منه. وبشرى أخي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي رؤيا منامية حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. في حديث العرباض ابن سارية: إني عبد الله لخاتم النبيين، أي مكتوب عند الله جل جلاله، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته. وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت. وفي حديث آخر: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وفي رواية: إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، أي أن الله خلق جسد آدم وقبل أن ينفخ فيه الروح يعني كتب وأظهر ما سيكون من ذريته، فكتب نبوة محمد وأظهرها. أما ما يتقاول به بعض العوام أن نبينا أن نور نبينا أول خلق الله، فهذا ليس بصحيح. الناس يقولون: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا مما تقاول به الناس، ولم يثبت هذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق الله القلم، يعني هذا قول، يعني أول عرش كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. في ثلاثة أقوال في أول المخلوقات: الماء، العرش، القلم. لكن ليس في واحد منها أن نور نبينا هو أول الخلق أو أن نبينا أول المخلوقات. هو نبينا اسمه محمد بن عبد الله بن عبد الله، يعني قبله أباء وقبله أوادم كثيرون، فما يصلح أن يقال هذا من الغلو المذموم الذي لم يأتي به دليل، بل ثبت الدليل بعكسه. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونتابع إن شاء الله في الأيام القادمة حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.